ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يسبح الله الذين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا ولا خلاف قل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم

وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه الله الذي خلق السماوات والأرض

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ Oh. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا الناس تهوي

صدق الله.